منتشرة في سور وصفحات القرآن الكريم. لكن ما الذي يحدث أيها الأحبة في الله؟ دوام النظر ينسي حقيقة التفكر بالعبر. أن تنشأ لسنوات على رؤية تقلب الليل والنهار ومرور الفصول، يذهب الشتاء ويأتي الصيف ويذهب الصيف ويأتي الشتاء، يطول النهار ويقصر الليل ويقصر النهار ويطول الليل وتتغير الأوقات والساعات، هذا بحد ذاته لابد أن يعلق قلبك بالملك، أن هذا الكون يديره واحد أحد. تروح على البحر يهتم الواحد كيف تكون صورته جميلة عندما يصور نفسه خلف الأمواج، يهتم إذا كان في منظر جميل في السماء من غيوم فيهتم كيف يصورها أو يصور نفسه معها. إذا طلع على الجبل أو راح على النهر أو نزل على الوادي أو تفرج على الشجر فيهتم كيف يصور صورة. لكن من منا وكم واحد من الأمة من يدله هذا على عظمة المالك الخالق العظيم القدير؟ ذلك عندما ذهبوا إلى راعي غنم وسألوه عن الله فقال لهم: سماوات ذات أبراج. قال قبل ذلك: الأثر يدل على المسير. إذا بتكون بالصحراء وبتشوف آثار لأقدام فهذه الآثار تدل على أن أحداً مشى من هنا، فالأثر يدل على المسير. والبعرة تدل على البعير، إذا رأيت بعرة أعزك الله في مكان تقول أن بعيراً مر من هنا فنزلت منه البعرة. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وسماوات ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العزيز القدير؟ لذلك أيها الأحبة في الله، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول. الآن انتهينا من فصل الشتاء ومن فصل الربيع ودخل الصيف، الآن نحن في أطول نهار وأقصر ليل. كم مرة مر عليك الصيف؟ كم عمرك الآن؟ 20، 30، 40، 50، 60، أكثر أقل؟ كم صيف مر عليك؟ كم مرة سألت نفسك: ماذا يريد الله تعالى مني في هذا التعاقب؟ وما أمر الله تعالى علي في الشتاء وما أمر الله علي في الصيف؟ إذن هذا هو التفكر، العبادة المنسية عند كثير من الناس إلا من رحم الله. الأمر الثاني يا أحبة في الله، الفراغ، النعمة المنسية، الوقت الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة. في وقفة وما حتتزحزح من هذه الوقفة حتى تسأل عن أسئلة. لن تزولا، مهما كان يكون، مهما كان حاله ووضعه في الدنيا، جهز نفسك لأسئلة لن تتحرك الأقدام إلا بعد الإجابة عنها. لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. قوة الشباب التي أعطاكها الله، القدرة على المشي والركض والعمل والجد والتعب والعرق، يمكنك في فترة الشباب أن تعمل أكثر من 10 و15 ساعة، هذا أين فرغته؟ وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك يقول الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا سئلنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لو المسألة سبهللة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. مين دلوا معي بحياتي؟ أنا حر أتصرف بها، أمضي وقتي كيفما أشاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله. أبسط مخلوق ما بيقبل حدا ينعت أنه يعمل عملا بلا مقصد. كيف الله خلق الكون عبث؟ خلقك عبث؟ وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الموت حق، بعثنا حق، قيامنا حق، سؤالنا يوم القيامة حق، عن كل شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولن تعرف قدر الصحة حتى تبتلى بالمرض، ولن تعرف قدر الفراغ حتى تبتلى بالمشاغل والأعمال. لذلك إذ أكرمك الله جل جلاله بالفراغ فهذه نعمة لابد أن تعمل بها. واخترت هذا في هذه الخطبة لأننا على أبواب الصيف، ولأن الكثير من شبابنا ممن كان في الجامعة أو ممن كان في المدرسة إذا جاء الصيف دخل عليه الفراغ، إذا دخل عليه الفراغ يتفكر كيف يمضي وقته، في أي مقهى، في أي ملعب، في أي مكان يتسامر فيه مع الشباب ليقضي الأوقات والساعات، إما لعب وإما شدة وإما هواتف وإما أرجيلي وإما مسامرة وغير ذلك، حتى تمضي فترة الصيف ولم يقدم شيء. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني، جميل، خلوق، بيصلي بالمسجد، مؤدب. ما اكتفى هذا عمر بهذا، عمر رضي الله عنه قال: فأسأله: هل لك عمل؟ بتشتغل ولا قاعد بلا شغل؟ هل لك عمل؟ هل لك وظيفة؟ قال: فإذا قال لا سقط من عيني. معيار الرجولة عند عمر ليس فقط الصلاة ولا فقط الظاهر ولا فقط حضور المساجد، معيار الرجولة عند عمر أنه لا يسأل الناس أحدا، أنه يعمر الأرض. بداية القرآن بسورة البقرة قال جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هن الذين يؤمنون بالغيب، بينك وبين الله، يقيمون الصلاة، عبادات، ثلاثة، ومما رزقناهم ينفقون. مين اللي بده ينفق؟ لعمر الأرض، ليشتغل بعمارة الأرض، فجنى المال فأنفق فأقام فساعد فبنى فعمر. هذا مفهوم عند كثير من الملتزمين مفقود. نعم، أنت لابد أن تكون أولا قد صححت العلاقة بينك وبين الله، لكن أين نجاحك في عملك؟ أين التاجر الناجح؟ أين المهندس الناجح؟ أين الطبيب الناجح؟ أين صاحب المؤسسة والشركة الناجح الذي أظهر للناس أن الملتزم ليس كلا وعبئا على الأمة؟ يدخل عمر رضي الله عنه فيرى الرجل في المسجد يقول: ماذا تفعل؟ أطلب من الله الرزق وتظن أن السماء تمطر ذهبا وفضة، ونفكر إذا أغطيها ربي ارزقني هكذا من غير أخذ بالأسباب تنزل عليك ذهبا وفضة. سيدنا أيوب يا أخواني 18 سنة مريض، قال جل جلاله في سورة صاد عندما سأل الله الشفاء: اركض برجلك. بربي ما هو مريض، لا أقدر يتحرك ولا أقدر يقوم بأي عمل، لما تطلبه وتطالبه بهذا؟ اركض برجلك. بتستطيع تحرك قدمك يا أيوب؟ اضرب بها الأرض. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أنت قم بالأسباب التي تستطيع أن تقوم بها، واطلب من الله جل جلاله التيسير، وانظر إلى البركة في حياتك. لكن إيانا ثم إيانا أن نأخذ هذا الكلام على محمل الإطلاق. خلاص الشيخ قال لابد أن نعمل، بدي اشتغل بأي وظيفة، بنزل على القهاوي، بنزل على الأماكن اللي التي قد يكون فيها محرمات، اختلاط بين الشباب والبنات، أسمع المسبات، أسمع الكفر إلى غير ذلك، المهم طلع مال. لا، خذ بالأسباب، لكن الأسباب المباحة. اسأل عن أي عمل تريد أن تعمله، هل يجوز؟ هل يصح أن أعمل بهذا العمل؟ عمل بيمنعني من نهار الجمعة، عمل بيمنعني من صلوات الجماعة، عمل يدفعني إلى أن أقدم الأراجيل والدخان للناس، عمل يدفعني إلى أن أختلط مع البنات والنساء وأسمع الضحكات وأرى المناظر وغير ذلك، هل هذا مسموح لي؟ فإذا كان السبب يبعدك عن الله فبئس ذلك السبب، وإن كنت صادقا في طلب السبب الحلال يعينك الله جل جلاله عليه. أخيرا أيها الأحبة في الله، في فترات الشتاء عندما كنا نطالب ونقول وما زلنا أنك أنت ما خلقت للدنيا فقط، اعمل خذ بالأسباب، لكن بالله عليك نظم وقتك وليكن وقتك متوازن بين الدنيا والدين. ما أقول لك أعطي الدين كما تعطي الدنيا، كنا دائما نقول ونردد نظم على أن يكون وقت ما بين المغرب والعشاء وقف لله. كثير توقف الله ساعة، كثير لأعطاك وصورك وجملك ورزقك وأكرمك وزوجك وأعطاك الولد وأعطاك البيت وأعطاك الصحة والعافية واشترى منك هذا الوقت، كثيرا تعطيه ساعة في وقت الشتاء. الأعذار قد تقبل، بأذن يا شيخ المغرب 4:30 والعشاء 6، ما عم نلحق الآن يا إخواني، أي ساعة بأذن العشاء؟ أطول نهار في العام، الأغلب 4-5-6 بيكون مخلص شغله، ليش بين المغرب والعشاء ما عنا استعداد أن نقدم هذا الوقت للدين؟ لما؟ ما الذي شغلنا؟ إذا لا بشتي بدنا نقدم للدين، ولا بصيف بدنا نقدم للدين، ولا بربيع ولا بخريف، أي عمر هذا؟ أي وقت هذا؟ أي نوع من المسلمين أنت؟ تحمل الإسلام أم يحملك الإسلام؟ تحمل عبء الإسلام على كتفيك أم أنت عبء على الإسلام؟ لذلك أخي الحبيب، فرصة الصيف رائعة جميلة، وقت طويل، إبداع في الدنيا ثم إبداع في الدين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأختم بهذا: إني لأكره الرجل سبهللا لا عمل في دنيا ولا دين. أعيد: إني لأكره الرجل سبهللا لا عمل في دنيا ولا دين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كرم الله جل جلاله علينا يتوالى، وما من موسم خير ينقضي حتى يلوح الموسم الآخر بالمجيء. دخلنا منذ أيام بأفضل أشهر العام بعد رمضان، يغفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم: الخالق هو الله، الذي يختار ما يشاء هو الله، الذي يختار لك الأوقات التي يطلب منك فيها العمل هو الله، جعل السنة 12 شهرا، اختار هو، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، اختار منها 4 أشهر. قال جل جلاله: منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة الذي دخلنا فيه من أيام بعد شوال، نحن في أفضل أشهر العام، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه الثلاثة متوالية، ورجب مضر أي شهر رجب. هذه الشهور الأربعة ماذا فيها؟ ماذا يريد الله منا فيها؟ الأجر فيها مضاعف، والوزر فيها مضاعف. سيئة في الأشهر الحرم تعادل سيئات في غيرها من الأشهر، وحسنة وقربة في الأشهر الحرم تعادل حسنات وقربات في غيرها من باقي أشهر العام. لذلك هذه الأشهر هي أشهر التجارة مع الله. يا أخواني اللي بحب يغتنم، فرصة من الفرص بيبحث عن موسم بيناسب تجارته. أنا بتاجر بالتياب، أنا بتاجر بالألعاب، أنا بتاجر بشيء معين، بيبحث إمتى عندي موسم. هذا موسم، هذا الموسم لابد أن أغتنمه. التاجر مع الله قناص، التاجر مع الله يبحث. من يبحث عن هذه الشهور؟ من يغتنمها؟ لابد أن أكون أنا وأنت ينتظر هذه الشهور الأربع حتى يبدأ فيها بالعمل. لذلك أوصى صلى الله عليه وسلم من أدرك هذه الشهور أن يزيد فيها من الأعمال كالصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام ذي القعدة، ونحن على أبواب أفضل عشرة أيام. شوف يا أخواني، الليالي خلقها الله واختار منها، والأشهر خلقها الله واختار منها، والليالي والأيام خلقها الله واختار منها. أفضل عشرة ليالي في العام ما هي؟ العشر الأواخر من رمضان. طيب شو أفضل عشرة أيام بالعام؟ العشر الأوائل من ذي الحجة، بعد كم يوم. لا يوجد عمل ممكن أن تقوم به أجره أعظم من العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب شو مقصود ذو القعدة؟ اتحضر نفسك لذي الحجة. كيف مقصود يا أخواني شعبان؟ نحضر أنفسنا لرمضان، استراحة بشوال وعيد، بعدين ذو القعدة منحضر أنفسنا لذي الحجة اللي فيها يوم عرفة، اللي فيها يوم النحر، اللي فيها أيام التشريق. هكذا العام تحضير ما قبل الموسم، يأتي الموسم يرفعك الله، استراحة وعيد ما بعد الموسم، ثم يأتي موسم آخر. أكرمنا الله بهذه المواسم، هذه المواسم فيها خير لنا جميعا حتى نقطف الثمار في علاقتنا مع الملك الجبار جل جلاله، فاغتنموها. الأمر الثاني، في فصل الصيف وخصوصا في هالأوضاع والأزمات والغلاء، يأتي كثير من المغتربين للخارج. يقول لك هلأ فرصة السياحة في لبنان، الذي يحمل الدولار من الخارج فرصة، الحياة رخيصة. فيأتي كثير من أهالينا ومن أقاربنا من أصدقائنا، ويقوم الأهل مشكورون جزاهم الله تعالى خيرا باستقبالهم وبتنظيم البرامج لهم، من مطعم إلى نزهة إلى سوق إلى غير ذلك. ما مقصودك أيها الحبيب؟ مقصودك أن تروح عن نفسك، هذا أمر مشروع في الدين في الإسلام. روحوا عن أنفسكم فإن النفوس تمل كما تمل الأبدان. لكن أيها الحبيب، لا بد أن تعلم أن هنالك علاقة خاصة بين الجسم والروح. اعلم واحفظ هذه القاعدة جيدا، كلما أرحت البدن في لذات الدنيا تعبت الروح، وكلما تعب البدن في مقاصد الدين كلما استراحت الروح. أضرب لذلك مثال، الاستيقاظ لصلاة الفجر بهالأوقات الساعة 3:30 بالليل، وتكون أنت نايم الساعة 12 ولا الساعة 1، ما نمت ساعة ساعتين غير فئت ونزلت الفجر، هذا بالظاهر متعب للبدن. لكن أريد منك أن تأخذ بيد واحد من أهل الفجر وتسأله: كيف حال روحك اليوم؟ كيف حاسس نفسك؟ والله لئن أجابوا لجوابهم واحد: إني لأشعر أني أسعد إنسان على وجه الأرض. طب ليش؟ مع أنه بالظاهر تعب جسمك. قال: لأن العلاقة بين البدن والروح علاقة عكسية، كلما أتعبت البدن للدين كلما استراحت الروح. يا شيخ يعني نجي نقضيها بالمساجد؟ لا لا لا، ليس هذا مرادي. أسعد نفسك وزوجتك وأولادك في الحلال، ولكن الله يرضى عليك اعمل برنامج، اعمل موازنة. في النهار ترفيه وترويح عن النفس في الحلال، واجعل لنفسك ولزوجتك ولأولادك ولبناتك فرصة لتعلم الدين، خصوصا الذين يأتون من بلاد غربية من أوروبا وغيرها لا يجدون مجالس الإيمان كما هي موجودة بفضل الله حتى الآن في مساجدنا وبلادنا. فكما أذهب أنا وعائلتي لنزهة آتي بهم لبيئة الإيمان، أسمع وإياهم أعلمهم. إذا أقمت ميزانا بين الدين والدنيا أرحت بدنك وأرحت روحك وقلبك. الرسالة الأخيرة التي أختم بها: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نسمع وتسمعون جميعا القرارات الجائرة في العالم الإسلامي في حق علماء كبار، إعدامات وسجون مؤبدة وتحقيقات أمام المحاكم وغير ذلك. أن تمر هذه الأخبار عليك مرور الكرام وأن لا يتحرك فيك ساكن، هذه مصيبة. لابد أن تراجع القلب، لابد أن تضعه في مكان الإنعاش، لأنه من علامات القلب الغيرة على الأمة، من علامات القلب الغيرة على علماء الأمة، من علامات القلب الحي الغيرة على أعراض الأمة. فإن كنت ترى ذلك وليس بوسعك إلا أن تنكر بقلبك فأنكر، أو تنكر بلسانك فأنكر، أو ترفع يديك في الدجى فقم. لا يقتصر الأمر على كلمات تكتبوها في وسائل التواصل. يا أخواني، الذي يسمع الشكوى والذي يرى البلوى هو الله. فلتجتهد الأمة في الدجى، فلتجتهد الأمة في لذة التضرع والبكاء بين يدي الله جل جلاله، ولتجتهد على عودة الدين إلى الأمة. فالله تعالى يعزنا ويرفع عنا ظلم الظالمين بعودتنا لربنا جل جلاله والدعاء بين يديه أن يرفع الله تعالى عنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا جائحا إلا أطعمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في بقاع الأرض، اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا الصيف فرصة مباركة لنا ولشبابنا لعودتنا لديننا ولإتقان دنيانا، ولنكون فيه كما تحب يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقعة يستضعفون فيها يا رب العالمين، وأعنا على نصرهم ونصرتهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.